والنبي يما تعذريني ودمي عليا حبي حبيبي شاغلني مالي رايحة ولا جاي أشوف حبيبي عالطريق المختار والعين سودا سودا والخدير ورد حمر ولا بتوصل الحاضر لما نسهر والله المجاني مجاني مجاني رايحة ولا جاي والنبي يا الله والنبي يا نادر محلاك يا بني وجودك نادر محلاك يا بني يا سمك بني خاطر اطيري يا حمامة، منزلي بنمر والأمة، هاتيني من حيف يا علامة ساعة وفاتن ألماس، يكفى عذابي حرام والله أنا على ديني جنة. Yeah.